بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم، أما بعد، فقد انتهى درسنا في ليلة البارحة وقوفا عند ما يعرف بالمبعض. وكلامنا بالمبعض والمراد بالمبعض هو الذي يكون بعضه حرا وبعضه الآخر يكون رقيقا، يعني أن يكون مثلا شخص بين اثنين فيعتق أحدهما نصفه ويبقى نصيب الآخر، إذ لم يكن لدى المعتق ما يدفعه إلى شريكه ليصبح حرا حرية كاملة. والكلام في المبعض في أمور ثلاثة: هل يرث المبعض بجانبه الحر، يعني بجزءه الحر، وهل يورث أيضا على أساس أنه من حيث الحرية نصفه حر، وأيضا هل يحجب غيره أو لا يحجب؟ وإن قلنا بأنه يحجب، فهل يحجب حجبا كاملا أو بقدر ماذا حريته؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من لا يرى أصلا أن المبعض، لا يرى أنه لا يرث ولا يورث، وإذا كان كذلك فهو لا يحجب، وهذا هو مذهب الإمام مالك وقول للإمام الشافعي، لأن الشافعي آراءه تعتبر أقوالا. وأما الحنفية ففي مذهبهم تفصيل لا ندخل فيه، والذي ندرسه هو مذهب الحنابلة، وهم يرون أن المبعض يرث ويورث ويحجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. قال: باب ما يمنع الميراث. قال: فصل. ومن بعضه حر يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، لما روى عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. تعلمون عبد الله بن الإمام ابن الإمام وأحمد له ابنان صالح القاضي المعروف هو الأكبر، وعبد الله هو الثاني، وعبد الله هو راوي المسند عن أبيه، وله أيضا ما يعرف بتكملة المسند. هذا هو عبد الله بن الإمام أحمد، وهو محدث سار على طريقة أبيه. قال بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في العبد يعتق بعضه يرث ويورث، يعني قال عليه الصلاة والسلام في العبد يعتق بعضه، يعني إذا اعتق بعضه قال يرث ويورث. نعم. قال يرث ويورث على قدر ما عتق منه، يعني على قدر ما فيه من الحرية، يعني ما عتق منه على قدر ما فيه من الحرية. إن كانت حريته ربع فإنه يرث بهذا القدر، وإن كانت ثلثا فكذلك، وإن كانت نصفا، وإن كانت أكثر، وهكذا. المهم أن يعني موضوع المبعض هو موجز وجزه المؤلف، ولكن يحتاج لأن ننتبه له بدقة، هو مجرد يحتاج إلى انتباه ولا أمره واضح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأن هذا قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهما. يعني المؤلف يقول هذا له دليل، ويؤيد ذلك أيضا ما أثر عن الصحابيين علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وهما من كبار الصحابة. قال رحمه الله تعالى: فينظر ما له مع الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ما فيه من الحرية الكاملة. فينظر ما له مع الحرية الكاملة، يعني ننظر ما له، هذا المال الذي عنده هل هو جمعه ليسدد حريته، أو أن هذا المال إنما هو لا يختص بذلك، لأن المبعض قد يحصل بينه وبين سيده مهايئة، وهذا مر بنا. ما معنى مهايئة؟ لأنه إذا اعتق نصفه وبقي النصف الآخر مثلا، يبقى النصف الآخر مملوك للسيد، فإذا حصلت مهايئة يعمل في يومه الذي هو في حر لنفسه، ويعمل عند سيده الذي يملك نصفه في اليوم الذي يكون فيه رقيقا، فيجمع هذا المال. هذا المال الذي جمعه في حريته هو الذي يشير إليه المؤلف رحمه الله. عندنا شيخ نسخة التركي موصولية ما له، نعم، فينظر ما له موصولية هنا ليست بمعنى المال، فينظر ما له مع الحرية الكاملة. طيب قال فينظر ما له مع الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ما ليس الإشكال. أنا ما علقت على أنه خطأ، أعرف أنه ما له يعني ما يخصه، ولكن أردت أن أبين. نعم قال فينظر ما له مع الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ما فيه من الحرية الكاملة ويحجب به بقدر ذلك. هذا كله لا يتبين إلا بالمثال، يعني عن طريق المثال يكون أدق، والمؤلف رحمه الله تعالى ضرب لنا مثلا ولكنه أورده بطريقة موجزة تحتاج إلى بيان، ثم أيضا أورده على الطريقة التي سلكناها في ميراث الخنثى المشكل، فأود أن ننتبه لذلك وتكون القراءة كلمة كلمة حتى نحلل عبارات المؤلف ونبين مراده فيها، لأنكم ستفاجئون، سيقول الأم تأخذ الربع وما عرف أن الأم تأخذ الربع، فلماذا أخذت الربع؟ لابد أن نعرف ذلك بدقة. نعم قال رحمه الله فتقول في بنت نصفها حر وأم حرة وعم. نعم في بنت نصفها حر وأم حرة وعم، العم هذا معروف خارج يعني هو حر، ولكن الكلام في ماذا؟ في البنت وفي الأم. لماذا ربط الحرية وعدمها بالأم والبنت؟ لأن البنت تحجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس. رأينا هذا. إذن هذه المسألة فيها بنت مبعضة وأم حرة وعم، فكيف نقسم هذه المسألة؟ الأصل لو كانت البنت حرة ستأخذ النصف والأم ستأخذ السدس والباقي للعم اثنان، المسألة من ستة، يعني ستأخذ البنت ثلاثة وتأخذ الأم واحد والباقي الثلث يأخذه ماذا؟ العم تعصيبا، هذا هو الأصل. لكن الآن عندنا البنت ليست حرة حرية كاملة، إذن هي تحجب الأم بنصف قدرتها بنصف حريتها، فهي لا يمكن أن تنزل بها إلى السدس، ولذلك المؤلف سيقول للأم ماذا الربع. البنت أيضا هنا لما نقسم المسألة ما نقول للبنت هنا النصف، لأنها هي حرة بنصفها فنقول لها الربع، لأن نصف الثلاثة كم؟ نصف الستة كم؟ ثلاثة، أليس كذلك؟ وربعها واحد ونصف، واحد ونصف. الآن المؤلف سيأتي به بعبارة أخرى سيقول سدس ونصف سدس، يعني وضح لكم قبل أن ندخل في الآن الستة نصفها كم؟ ثلاثة، وربعها واحد ونصف. طيب الواحد والنصف أليس ربع الستة؟ يعني لو قسمنا الستة على أربعة كل واحد كم سيأخذ؟ واحد ونصف. انتبهوا، هذا هو معنى الربع الذي سيذكره عن الأم، لكن المؤلف يجمل لا يأتي بمثل هذه التفصيلات على أنها تعلم. نعم. قال رحمه الله لو قلت نصف النصف نعم، لكن يقول لك واحد الربع ما هو؟ لماذا جاء الربع؟ نريد أن نعرف. نعم المسألة من ستة. نعم فتقول في بنت نصفها حر وأم حرة لا وعم. الآن بعد ذلك ستكون من أربعة لا تكون من ستة، الآن بعد الكلام الذي أنا ذكرت الآن ستكون من ستة، لأننا أول قلنا في الأصل أنها من ستة، لو كانت البنت حرة تأخذ ثلاثة والأم تأخذ سدس والعم يأخذ الباقي اثنين. الآن تغيرت الحال، البنت لا تأخذ النصف، تأخذ ماذا؟ نصف النصف اللي هو ماذا؟ الربع. إذن ستكون من أربع، والأم بدلا تأخذ ماذا؟ الثلث، حجبتها البنت إلى ماذا؟ أخذت ربع ماذا؟ الثلث الذي هو نصف ماذا؟ السدس. نعم. قال: فتقول في بنت نصفها حر وأم حرة وعم للبنت الربع. للبنت الربع لماذا؟ لأن الأصل أن لها لو كانت حرة كم في هذه المسألة؟ النصف، لكن هي ترث بنصف الحرية، إذن تستحق نصف ما تستحق لو كانت حرة، يعني ورثت نصف ميراث. ونصف ماذا؟ الثلاثة كم؟ واحد ونصف، وهي ربع الستة، أو نقول ربع الأربعة يكون لها واحد. نعم. إذن تكون المسألة من أربعة، ربعها للبنت، انتهينا، واضح بالنسبة للبنت، لأنها كانت تأخذ ماذا؟ النصف، الآن أصبحت تأخذ الربع، فتكون المسألة بدلا أن كانت من ستة من أربعة، إذن ربعها للبنت. نعم. قال: للبنت الربع لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة. نصف ما تستحقه، لأن الذي تستحقه بالحرية الكاملة ماذا؟ النصف، فهي أخذت نصف ماذا؟ النصف، ونصف ربع. قال: وللأم الربع. وللأم الربع، هنا هذا الذي نعرفه، هو هذا الذي قد يشكل، كيف تأخذ الأم الربع؟ الآن نحن نأتي، الأم الأصل أنه لو كانت البنت رقيقة ماذا ستأخذ؟ ستأخذ الثلث. لو كانت البنت رقيقة لا ترث، ستأخذ الأم الثلث، ويأخذ العم ماذا؟ الثلثين، تكون المسألة من ثلاثة، لأن المؤلف سيخرجها من ستة ومن أربعة ومن ثلاثة ومن اثنين ومن واحد. ولو كانت الأم والعم رقيقين سينفرد بماذا؟ العم بالمال كله فيأخذ. إذن نعود إلى الأم، المؤلف قال تأخذ الربع، نريد أن نعرف، ما نعرف أن الأم إلا أن تأخذ الثلث أو السدس. تأخذ الثلث إذا لم يوجد فرع وارث أو عدد من الإخوة، وتأخذ السدس إن وجد هذا النوعان. إذن الآن نعود، الأم نقول في الأصل لها لو كانت البنت رقيقة كم؟ الثلث، أليس كذلك؟ والثلث لو قسمناه يكون ماذا؟ سدس وسدس. البنت الآن لما أصبحت نصفها حر، ستحجب الأم كما على كلام المؤلف حتى أوضحه، ستحجبها من ماذا؟ إلى السدس. بمعنى ما معنى من إلى السدس؟ يعني بمعنى أنها ستردها إلى السدس، لكن لا تردها ردا كاملا، ستأخذ منها نصف السدس، فيبقى لها من الثلث سدس كامل ونصف سدس، والسدس واحد من ستة أليس كذلك؟ ونصفه نصف، فهذا يعتبر ربعا، لأننا لو قلنا ربع الستة كم يساوي؟ قلنا نصفها واحد ونصف، وماذا؟ وربعها يكون ماذا؟ ربعها واحد ونصف، إذن هذا هو، وربع الأربعة كم؟ واحد، إذن هذا هو. نعم. قال: وللأم الربع لأن حرية البنت تحجبها عن السدس. لأن حرية البنت تحجبها عن السدس الزائد لا عن السدس، هذا مستقر لها، يقصد تحجبها عن السدس الذي هو تكملة الثلث، لكنها لا تحجبها عن السدس كاملا، بل عن، نحن نقول تحجبها عن السدس، لكن نرجع نقول هل البنت كاملة الحرية؟ الجواب لا، إذن هي تحجب نصف حجب، فتحجبها عن نصف ماذا؟ السدس، فيكون نصيب الأم سدس ونصف، وإذا جمعت السدس والنصف كم يصير؟ ربع، يعني سدس ونصف كم يكون؟ يكون ربعا، يعني لو قسمت الستة على أربعة ماذا سيكون؟ يعني سدس ونصف، بدل ما نقول يأخذ سدسا ونصفا، هذا معناه. اتضحت ولا نعيد؟ نعيد مرة أخرى، المؤلف هنا ذكر لمسألة فيها بنت، والبنت مبعضة غير كاملة الحرية، حر نصفها حر ونصفها ماذا؟ مملوك، والأم حرة ويوجد معهم عم، العم ينتظر ماذا سيصيب، والمسألة متعلقة بمن يحجب ومن يحجب، فالبنت تحجب والأم تحجب، ولكن الحجب حجب نقصان. الأصل في الأم أن تأخذ الثلث، لكن لو كانت البنت حر يعني حرة حرية كاملة الأم ستنزل إلى السدس. طيب البنت الآن نصفها حر ونصفها ماذا؟ رقيق، فتحجب ماذا؟ بنصفها. إذا كانت تحجب الأم ماذا؟ عن السدس الذي هو نصف الثلث، وتنزل بها إلى سدس، والآن ستحجبها عن ماذا؟ عن نصف السدس. إذا يصبح للأم سدس وربع، وإذا سدس ونصف، وإذا جمعت السدس مع نصف صار ربعا، هذا هو معناه. إذا الأم تأخذ الربع والبنت الربع لأنها أخذت نصف نصيبها، ويبقى اثنان للعم. إذا المسألة من أربعة. قال رحمه الله: وللأم الربع لأن حرية البنت تحجبها عن الثلث، فنصف حرية. يعني لا نفهم بأنها تحجبه، لأن حرية ماذا؟ البنت تحجبها عن السدس، نعم، بمعنى السدس الذي هو أحد شطري الثلث، يعني تحجبها عن السدس فتنزل بها إلى سدس واحد. لكن البنت هنا ليست كاملة الحرية، نصفها حر فتحجب الأم عن نصف السدس لا عن السدس كاملا، فتأخذ سدسا ونصفا وهو يعادل حسابا الربع. قال: فنصف حريتها يحجبها عن نصفه. قال رحمه الله: والباقي للعم. الباقي للعم اثنان. قال: فإن كان نصف الأم حرا. فإن كان نصف الأم حرا، يعني أصبح الآن انتقلنا إلى الأم، نعم. فلها الثمن. فلها الثمن، لماذا؟ لأنها هي لما أخذت الربع الذي هو سدس ونصف أخذته بماذا؟ على أنها كاملة الحرية، لكن لما صار نصفها حر ونصفها رقيق ستأخذ نصف الربع وهو ثمن. قال: لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة. فهي تستحق بالحرية الكاملة الربع، والآن صار نصفها حر ونصفها مملوك، إذن تأخذ نصف الربع وهو ثمن. قال: والباقي للعم. والباقي للعم. قال رحمه الله: وإن شئت عملتها بالأحوال. وإن شئت، يعني هو أعطاك هذه الطريقة. قد يقول الإخوة الذين ليس مثلا لهم معرفة بالحساب أو توسع فيه تكون هذه الطريقة أيسر لهم، لكن من عنده معرفة بالرياضيات يرى أن الأخرى أيسر له، لأنه سيجعلها الآن على أحوال كما مرنا بنا في ماذا؟ في ميراث الخناثة، نعم. وإن شئت عملتها بالأحوال كمسائل الخناثة. يعني ما معنى الأحوال؟ مرة تفرض البنت حرة، ومرة تحرضها أولا، مرة تقدر أن البنت وأمها حرتين، ومرة تقدمهما تجعلهما مملوكتين رقيقتين، وثالثة تجعل الأم ماذا؟ حرة، والبنت تكون ماذا؟ مملوكة، وأحيانا العكس. هذا هو الذي يريد المؤلف، نعم. قال: فتقول: لو كانتا حرتين فالمسألة من سنة. الآن لو أخذنا الآن على أنهما حرتان واضح المسألة، يعني للبنت ماذا؟ النصف ثلاثة، وللأم ماذا؟ السدس واحد، ويأخذ العم الباقي اثنين. إذن المسألة من ستة واضح. انتبهوا أيضا قضية أخرى، انظر الآن المؤلف سيعدد لنا المسائل، سيذكر ست وربما يذكر أربعة أو ثلاث، ويذكر اثنين وواحد، وأكبر هذه سيكون ماذا؟ لما نأتي إلى ستة وأربعة وثلاثة وواحد، أكبر هذه ما هو؟ لا، ستة أربعة ثلاثة اثنين واحد، أكبر هذه المسائل ما هي؟ الستة، أكبرها الستة، ولذلك سيقتصر عليها كما مر بنا كلمة نجتزئ. إذن أكبر شيء هنا هي الستة، فهي الأصل هنا، وهو سيغير الأحوال، تجد أن الميراث يختلف. فإذا قدرنا أن الأم والبنت كاملتي الحرية فكل سيأخذ نصيبه، البنت ستأخذ النصف ثلاثة، والأم ستأخذ السدس واحد لأن البنت حجبتها إلى السدس وبقي اثنان أخذهما العم. هذه المسألة الأولى. نعم. قال رحمه الله: فتقول لو كانتا حرتين فالمسألة من ستة. فالمسألة من ستة كما رأيتم. نعم. ولو كانت الأم وحدها حرة كانت من ثلاثة. لماذا؟ لأن البنت خرجت. لما تكون الأم هي الحرة البنت أصبحت رقيقة. هل الرقيق يرث؟ مر بنا بأنه لا يرث إلا أن يكون مبعضا، على مذهب أحمد ورواية للشافعي وعند الحنفية على تفصيل. إذن هنا رأينا الآن صارت الأم، فرضنا أن الأم حرة والبنت ماذا؟ من الذي حجب الأم من الثلث إلى السدس؟ كانت البنت، والبنت الآن لا تحجب ولا ترث لأنه صار ليس لها ميراث لأنها رقيقة. إذا نقتصر على الأم والعم، فالأم تأخذ الثلث، يعني المسألة فيها ثلث وفيها الباقي، وإذا كان فيها ثلث يكون مخرجها من ثلاثة، تأخذ الأم واحد والعم يأخذ اثنين. قال رحمه الله: وإن كانت البنت وحدها حرة تكون من اثنين. لأن البنت نصيبها ماذا؟ النصف، والنصف يخرج من اثنين فتأخذ النصف والباقي للعم. قال: وإن كانت البنت وحدها حرة كانت من اثنين. قال رحمه الله: وإن كانتا رقيقتين. وإن كانتا رقيقتين خرجتا وانفرد العم بالمال، ولذلك سيقول من سهم. إذا رأيتم مر بنا سهم وسهمان وثلاثة وستة. نعم. قال: وإن كانتا رقيقتين فهي من سهم. لماذا؟ لأن الرقيق لا يرث، فمن الذي سيرث العم؟ سينفرد بالمال. نعم. قال رحمه الله: فتجزئ بالستة. فتجزئ يعني تقتصر على الستة. أنا قدمت لكم في ذلك ما معنى يعني تكتفي أو تقتصر على الستة. لماذا؟ لأن الثلاثة والاثنين والداخلة في إيه؟ الستة، بينها تداخل، وقد عرفنا مر بنا بأنه إذا حصل تداخل نأخذ العدد الأكبر، والعدد الأكبر هنا هو ماذا؟ ستة. ولا ننسى كم حالة عندنا؟ أربع حالات، فستضرب الستة بالأربعة تصبح ماذا؟ 24. نعم. قال رحمه الله: فهي من سهم. قال: فتجتزئ بالستة لأن سائر المسائل داخلة فيها. لأن سائر المسائل التي مرت الثلث داخل فيها والنصف داخل فيها، لأن الثلث نصف ماذا؟ الثلاثة نصف الستة، والاثنان ماذا؟ ثلث الستة، والواحد جزء من الستة سدسها، إذن كلها داخلة فيها. فإذا دخلت فيها ما في داعي أن نأخذ العدد الأكبر الستة ونكتفي به. قال: وتضربها في أربعة تكون 24. لماذا نضربها في أربعة؟ لأن يعني أن يكون البنت وأمها حرتين، أن يكون رقيقتين، أن تكون البنت هي الحرة، أن تكون هي الأم. إذن عندنا أربعة بستة بأربعة وعشرين، كيف الآن سنوزعها؟ انظروا إلى ماذا؟ إلى التوزيع. قال: وتضربها في أربعة تكون 24 للبنت النصف في حالين. للبنت النصف، كان نصف الأربعة وعشرين كم؟ لكن هي في الحقيقة ستأخذ الربع ستة، يعني نصفها سينزل إلى ستة لأن نصفها حر ونصفها عبد. نعم. قال: للبنت النصف في حالين وذلك في حالين ستة. ما هما؟ عندما كانت كاملة الحرية هي وأمها غير كامل، أو كانت مع أمها كانت كاملة في الحرية، لأن في كلا الحالتين ستأخذ النصف. لو كانت هي حرة ستأخذ نصف والعم يأخذ نصف، ولو كانت مع أمها حرتين ستأخذ النصف والأم ستأخذ السدس والعم يأخذ الباقي. إذن تأخذ النصف في حالتين، لكن هناك حالة ثالثة وهي أنها ترث نصف نصيبها لكون بعضها حر وبعضها مملوك. إذن تأخذ نصف النصف، ونصف النصف كم؟ أربعة. إذن نصف الاثنى عشر كم؟ ستة. إذن ستأخذ ستة. قال رحمه الله تعالى: للبنت النصف في حالين وذلك ستة وهو الربع، وللأم الثلث في حال والسدس في حال. لأن الأم متى أخذت الثلث؟ لم كانت مع العم، لما كانت البنت رقيقة، وأخذت السدس لما كانت ماذا؟ البنت حرة. إذن عندها ثلث وسدس. إذن نحن عرفنا بأنها تستحق الربع، أليس كذلك؟ طيب، الآن لما نأتي الآن، هو مفروض ربع 24 كم؟ 6. يعني الأصل أنها تأخذ ربع 24 6، لكن نصفها حر ونصفها مملوك، فستأخذ ماذا؟ ماذا؟ 3. نعم. قال رحمه الله: وللأم الثلث في حال والسدس في حال وذلك 3. وذلك 3، لأنك تضرب واحد بثلاثة بثلاثة، هذه طريقة. أو الطريقة الأخرى أن لها في الأصل ماذا؟ الربع وهو 6، لكنها الآن أصبحت هذا لما كانت ماذا؟ حرة. الآن ننزل بها إلى ماذا؟ إلى نصفه وهو 3. قال: وذلك 3 وهو الثمن. وهو الثمن في الحقيقة، لأن 3 في 8 24. نعم. قال: والباقي للعم. والباقي للعم يرث، والعم يرث تعصيبا، ليس لا يعني لا داعي لأن نقول أخذ كذا، ولأنه معروف. نعم. إذا رأيتم المسألة، يعني عندما تقرأها قد تجدها يعني معمقة، المؤلف جاء بها على الطريقة المبسطة التي يعني تبنى على الحفظ، وجاء بها على الطريقة المبسوطة، ها، وهي الطريقة الأخرى على أربع حالات، وهي في الحقيقة يعني. لكن يعني حل الفرائض ينبغي، والإنسان يشتغل بحل المسائل، أن يكون مستجمع ماذا كل ما يتعلق بفكره، لا ينشغل، لأنها كالرياضيات، يعني تريد أن تحل تستجمع، تعرف كم نصيب هذا وكم نصيب هذا، وهذا هل هو يحجب أو لا يحجب، وهذا يحجب عن ماذا وينزل، كل هذه الأمور تضعها أمامك، ولا هي أمور سهلة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. الثالث من الموانع قتل الموروث بغير حق. نحن أخذنا ماذا؟ أخذنا اثنين، أخذنا ماذا؟ الرق، وأخذنا قبله ماذا؟ اختلاف الدين. إذن بقي الثالث وهو قضية القتل. لو أن مثلا، والقتل كما تعلمون لا بد إذا نعلق عليها، القتل يختلف، قد يكون عمدا وهذا في كفة، أو خطأ أو شبه عمد. والخطأ وشبه العمد ليس فيه مقاود، ولكن يختلفان أن شبه العمد تغلظ فيه الدية، وهذا سيأتي إن شاء الله في كتاب القصاص مفصلا. لكن المقام منا يستدعي منا هنا أن نأخذ فكرة عن ذلك. إذا قلنا القتل إما أن يكون عمدا، وهذا فيه ماذا؟ القود، إلا أن يعفون، إذا فيه القود. والخطأ وشبه العمد، كان يرمي إنسان بسيف ويضربه بآلة تقتل غالبا أو نحو ذلك وما أشبه ذلك، فهذا نسميه ماذا؟ شبه عمد. أما لو أنه مثلا يعني تمازح معه في أمور بسيطة ولم يكن معه ما يقتل فمات ذلك الإنسان، فهذا نسميه قتل خطأ. أو إنسان يرمي فأصاب إنسان أو نحو ذلك يعني لا يقصده، أو الذين يقودون السيارات فيجد إنسان فيعترض أو نحو ذلك، يعني أمور كثيرة جدا. الخطأ أنواع كثيرة. ناتي الآن، هل هناك فرق بين العمد وبين غيره بالنسبة للميراث؟ حقيقة جماهير العلماء لا يفرقون بينه، يعني جماهير العلماء يقولون القتل مطلقا عمدا كان أو شبه عمدا وكان خطأ يحرم القاتل من الميراث، إلا أن يكون بحق، هذا بحق سيستثنيه المؤلف، كأن يكون في خصاص أو في قامة حد كالذي يرجم في الزنا، أو كذلك مثلا قتل المرتد يعني إلى غير ذلك، على أساس أن المرتد يورث أيضا، يعني مثلا مرت بنا على قول فشيخ الإسلام يرى أن المرتد يورث، مثلا أن المسلمين يرثون المرتد. إذن الآن عرفنا أن القتل عمد وخطأ وشبه عمد، إذن نقسمهما إلى قسمين. بالنسبة للعمد، من العلماء من حكى الإجماع على أن من قتل عمدا فإنه لا يرثه، عليه القول لكن لا يرث، لكن متى؟ لو عفي عن ماذا؟ عن قتله، فإنه لا يرث مقتوله. حكوا الإجماع على ذلك، وذهب بعض العلماء واستدلوا بحديث ليس للقاتل شيء، وفي بعضها النص على الميراث. وشذ جماعة، حتى وإن كان يعني بعضهم من يعتد به، لأن الذين شذوا ينقسمون إلى قسمين. هناك من السلف كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير قال ماذا؟ قال بأنه أي قتل يرث فيه ماذا القاتل، لأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر آيات المواريث لم يفرق بين قاتل وغيره. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى لم يقيد ذلك بقيد. وأيضا قائل وكذلك الآية الأخرى ولكم نصف ما ترك أزواجكم وكذلك يستفتون، يعني باختصار قالوا أدلة ماذا المواريث مطلقة غير مقيدة، أو بعبارة أخرى عامة، إذن يرث. أيضا بعض العلماء يقول لكم حكى الإجماع، وإذا كان هناك إجماع فلا اعتبار بقوله. هذا الرأي أخذت به فرقة دائما تشذ، وهم الخوارج الذين تعرفون، الخوارج أخذوا بهذا المنهج، ومن هنا شنع عليهم العلماء وقالوا هذا قول ضعيف بل هو شاذ لا قيمة له. وتعلمون أيها الإخوة بأن الخوارج فرقة خرجت على المؤمنين وبردوا في زمن علي بن أبي طالب وقاتلوا واستحلوا دمه وهو مشهود له بالجنة، وتعلمون ماذا حصل منهم، ماذا من فجوات وأثار سيئة في مسيرة الدعوة الإسلامية والفتوح الإسلامية. فإنهم إلى جانب أيضا جماعات أخرى أوقفوا ماذا نشر الدعوة، فبدل أن يتجه المسلمون إلى الفتح وإلى نشر الدعوة اشتغلوا بقتالهم، وهم بلا شك أوجدوا شرخا في جسم الأمة الإسلامية في وقتهم. أيضا الخوارج لما ننظر إليه ليس هذا أول شذوذ لهم، ولذلك قصتهم كانوا يخرجون على الأئمة ويعارضونهم، وما كانوا يرضون إلا لماذا بعمر بن عبد العزيز، فكانوا يرون أنه يصير على الطريق السوي، ولذلك ناقشوا. جاءوا إليه في مرة وقالوا له أنتم تقولون بأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، أين هذا يا عمر في كتاب الله الذي في الكتاب العزيز، وأن تجمعوا بين الأختين، ليس لكن ليس في القرآن النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين ماذا المرأة وخالتها. وعمر بن عبد العزيز كما تعلم من العلماء خليفة، ولكنه في نفس الوقت عالم من العلماء، فأخذ يحاورهم قال طيب يعني أنتم ترون أن ما لم يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو يعطل ولا يرجع إليه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وتعلمون هناك جماعة ممن يقولون بالعمل بالكتاب ورد السنة، هذه فرقة حتى موجود منها جماعة في هذا العصر. المهم قال لهم عمر بن عبد ماذا ترون في الصلاة؟ قالوا الصلاة فرض من فرائض الإسلام ذكر الله تعالى في كتابه. كم يصلي الإنسان في الظهر؟ قالوا أربعا. ما حكم الركوع؟ ما حكم كله يقول الركن واجب تلقى. أين نجد هذه في كتاب الله؟ أرشدوني إلى ذلك. قالوا لا، هذا فعله رسول الله. قال لهم وما فعله رسول الله ماذا تسمون؟ قالوا سنة رسول الله. قالوا هذا إذا رسول الله قال لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة، أخذوا منه فترة وذهبوا ثم عادوا وكأنهم سلموا لذلك كلامهم. المهم نحن لا يهمنا هذا قول حقيقة ضعيف، حتى وإن قال به يعني جماعة من علماء التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وهما تابعيان ومعروفان بصلاحهما، لكن الإنسان قد يخالف فيهم. أما عامة العلماء من الصحابة ومن التابعين والأئمة الأربعة فإنهم قالوا من قتل عمدا فإنه لا يرث. إذن لا يرث يعني لو أن إنسانا مثلا قال لأبيه مثلا يعني أريد كذا وكذا فلم يعطي أبوه فقام قاتل، وترون في هذا الزمان يوجد هذا النوع، لا وجد هذا، إذن هذا لا يرثه. هذا بالنسبة لماذا للعمد. المؤلفون رحم الله ما فصل لأنه لا يتكلم عن الخلاف، لكن بالنسبة لماذا للنوع الآخر وهو الخطأ سنأتي إليه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: الثالث من الموانع قتل الموروث بغير حق. معنى هذا أنه إذا كان بحق فإنه يرث، لأنه قد يقتل غصاصا وربما يقتله في حد من الحدود، فهذا لا يمنع من الميراث، لأنه لو منع من الميراث ربما توقف بعض الناس عن إقامة ذلك، فهذا فيه فساد. ولذلك الله تعالى لما ذكر في سورة البقرة القصاص قال: ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة، ثم قال يا أولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ أصحاب العقول النيرة المدركة. خاطب أصحاب العقول كيف يكون قتل ويكون فيه حياة؟ أجاب العلماء عن ذلك، قالوا: لأن الإنسان الذي يريد أن يقتل إذا علم بأنه لو قتل فإن السيف سيمر على رقبته ويقطع عنقه سيرتدع عن القتل، لأنه سيخاف مدام مصيره، فيكون يحيى هذا الإنسان ويحيى غيره وهكذا. والله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذه الشريعة، وهو سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، وهذه شريعة أنزلها الله سبحانه وتعالى لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، شريعة خالدة لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة الإنفاق كنزها، فيها الجواب عن كل مشكلة والحل لكل معضلة مهما تعددت المسائل وتنوعت، لأنها شريعة باقية. إذن هذا فيما يتعلق أيها الإخوة بالقتل ماذا العمد، أن من قتل عمدا لا يرث. هذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي أن نرجع إلى غيره، بل من العلماء من حكى الإجماع واعتبر أن من خالف في ذلك مخالفا للإجماع وأن قوله جاء متأخرا. قال: قتل الموروث بغير حق يمنع القاتل ميراثه عمدا كان القتل أو خطأ. عمدا كان أو خطأ، هذا عند الحنابلة، ما ليس في الحقيقة عند بالنسبة للعمد، هذا عند جماهير العلماء كما سمعت. ناتي إلى الخطأ الآن وشبه الخطأ، أيضا الأئمة الثلاثة بل هو رأي جماهير الصحابة يرون أن العمد أيضا، أن الخطأ أيضا يمنع الميراث، لو قتل ابن أباه خطأ فإنه يمنعه من الميراث، هذا هو قول جل. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى ومعه جماعة من التابعين أيضا، معه جمع من التابعين كسعيد بن المسيب وكذلك عمرو بن شعيب ومسروق ومجاهد، معه جماعة، لكن الرأي الأول هو رأي الجمهور. الإمام مالك يرى بأن إذا قتل إنسان خطأ فإنه لا يحرم من الميراث لأنه ما قصد القتل. والآن نحن أيها الأخوة قبل أن ندخل في التفصيل، لو أردنا أن نتعمق في هذه المسألة، ألا نفرض أن شخصا، أن رجلا عنده أربعة من الأبناء وعنده كثير من المال وثلاثة منهم أبناء عاقين منحرفين يسيرون في طريق الضلالة ورابعهم تقي نقي وقف نفسه وحياته لبر والديه، ليس إذا أمره والده بأمر مجرد أن يرى إشارة من والده يقوم مسرعا، إن طلب من يذهب به إلى مكان إلى عمرة إلى حج، المهم أنه بقي في خدمة والده، فأخذ والده ليقوم بعمل طيب، كان يذهب إلى حج أو عمرة فيحصل حادث فيموت الأب ويبقى الابن، هل يحرم الابن هذا التقي النقي الصالح ويعطى المال ماذا لأولئك ماذا المنحرفين الذين ربما يستخدمونه في غير طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هو ما قصد أن يقتل، حصل حادث فقدر الله، على مذهب الجمهور هذا لا يرث، لأنه قتل خطأ، لأن هذا خطأ. وعلى مذهب الإمام مالك حقيقة يرث، والإنسان الحقيقة إذا نظر إلى المسألة بدقة وبعناية وتجرد عن ينظر إلى الأكثر يجد أن مذهب الإمام مالك له وجهة من النظر حقيقة. يعني نحن لو نظرنا إلى هذا الأمر لوجدنا أن ما اتجه إليه الإمام مالك حقيقة تجد أن النفوس ترتاح له، وإن خالف فيه حقيقة الكثير من العلماء. فأنا مقدما يعني أميل إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال رحمه ومن معه في عدد من التابعين. نعم. قال رحمه الله: لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أعطى دية ابن قتادة المذحجي المدلجي أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه. هذا أخو سراقة، يعني هذا قصته أيها الإخوة، أنه كان في إبل الله وكان يعني رجلا شديدا، فكأنه طلب ابنه فما أسرع وما نفذ له الأمر، فكان معه سيف حاد فرماه به، فألقوا حدفه به كما ورد، يعني رماه به أو ألقاه عليه فقتله. وكان ذلك في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ونظر في القضية عمد خطأ، المهم وتعلمون رأي المالكية في مثل هذا القتل اللي هو شبه العمد. غلظ عمر رضي الله تعالى عنه عليه الدية ولم يعطه من الدية شيئا، بل أعطاها لمن؟ أعطاها لأخيه، لأخي ماذا؟ ماذا المقتول، ولم يعطي للأب شيئا من الدية. معنى هذا أنه حرمه منه لأن الأب قتل ابنه. وما أعتقد أن الأب يقولون يقصد ماذا قتل ابنه، ولذلك عند المالكية أنه لا يسمى ماذا قتل شبه عمد إلا لو أذعه على الأرض وذبحه، لأنه لا يمكن الأب عنده من العطف ومن الحنان وغير ذلك، قد يقص قد إلى آخره، لكن يعني أن يقتله، لكن قد يوجد كل شيء قد يحصل في هذه الحياة وبخاصة في هذا الزمان. إذن رأيتم في هذا، فعمر رضي الله تعالى عنه أعطى الدية لمن؟ ورث أخ المقتول ولم يورث أباه منها شيئا. الآن سيذكر المؤلف حديثا ليس للقاتل شيء ليس للقاتل ميراث، هذا الحديث سيذكره لكم المؤلف رحمه الله تعالى. هذا الحديث اختلف في وقفه ورفعه، فروي من عدة طرق أكثرها موقوفة، يعني الصحيح منه موقوف والمرفوع هو ضعيف. إذن قالوا لا يحتج به، يعني الذين ناهجوا منهج مذهب الإمام مالك بالنسبة، أما بالنسبة للعمد فقالوا الإجماع على ذلك. قال: لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله، يعني حذفه رماه لأن الرمي يسمى حذف. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث. رواه مالك رحمه الله في الموطأ، رواه مالك في الموطأ وابن ماجة، وروي أيضا من عدة طرق، لكن أكثر طرقه موقوفة، وهذا الطريق اللي أورده هو المرفوع، ولكنهم قال العلماء من المحققين ليس بصحيح. قال: ولأن توريث القاتل، نعم، ليس له حكم. الآن نحن عندنا الآن أوقف على كثير من الصحابة على أنه قول لبعضهم، وهنا اختلف فيه صحة، فكيف يعطى حكم الرافع؟ نعم. قال: ولأن توريث القاتل ربما هو الذي يعطى حكم الرحمة، لما يقول مثلا أمرنا أو فعلنا على عهد رسول الله وكذا لا يعطى حكم المعفو. قال: ولأن توريث القاتل ربما أفضى إلى قتل الموروث استعجالا لميراثه، كما ترون في سورة البقرة ابن هذا الذي قتل عمه، يعني فعلى يحصل يوجد من الناس من هو ضعيف الدين، وإذا كان في هذا الزمن قد يوجد في هذا الزمن، لأن هناك مثلا من ضعف دين ورق ويرى الملايين عند والده، وهو ربما والده يضيق عليه فيريد أن يتسرع، فتطبق عليه القاعدة كما قال المؤلف: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهو مثلا الحين يوجد ربما بعض الناس تجده يسأل يقول لو مات والدي كيف تقسيم التركة، والده حي وفي عنفوان شباب وتجد أنهم يتحدثون عن ميراث الأب، هذا أمر لا ينبغي حقيقة، لأن من سعادة الإنسان أن يدرك أبويه أو أحدهما، ومن شقاوته ولا ويضر بهما، ومن شقاوته أن يدركهما ويدرك أحدهما ولا يناله من برهما شيئا. قال: ولأن توريث القاتل ربما أفضى إلى قتل الموروث استعجالا لميراثه. هذا موضع ظن، يعني يقول بعض النفوس ضعيفة ربما يدفعها مثلا التسرع إلى الميراث والحرص على جني ذلك المال وتحول إليه، أن يندفع ذلك الإنسان ويتهور فيقتل ماذا؟ مورثه حتى يحصل إليه المال. العلماء قالوا يغلق هذا الباب ويسد، هذا من الناحية العقلية يعني الذي نسميه من المعقول، قالوا فيغلق هذا الباب من ماذا؟ من باب درء المفاسد، وأيضا من تعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. قال: وكل قتل يضمن بقتل. نقف عنده، كل قتل يضمن بقتل، ما هو القتل الذي يضمن بقتل؟ العمد، هذا واحد. أودية. أودية، هذا أي قتل؟ الخطأ. الخطأ أو شبه العمد. أو كفارة. ما معنى أو كفارة؟ هنا الذي يحتاج إلى بيان، فيه قتل فيه كفارة ولا فيه دية ولا فيه قتل؟ نعم، إذا كان المقتول مؤمنا بين صفوف الكفار فرمى مسلم بسهمه فقتل ذلك المؤمن، فإنه قال العلماء يعني فيه رأيان حول الآية، يعني الرأي الأول بأنه تجب عليه الكفارة ولا تجب عليه الدية. لماذا؟ قالوا لأنه أهدر نفسه عندما وقف في صفوف ماذا؟ الكفار أعداء الإسلام. إذن هذا قول. القول الثاني فسروه بأن المراد بذلك فتحرير رقبة مؤمنة إن كان من قوم بينكم وبينه وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمن عن الكفارة، كيف يكون مؤمن وتحرير رقبة؟ قالوا على التفسير الثاني والذي يرجحه أكثر المفسرين بل أكثر العلماء، أنهم ماذا قالوا فيه؟ قالوا هو رجل مؤمن يقتل مؤمنا خطأ من غير قصد، وأولياء الدم كفار، فإذا ما دفعت الدية لهم سيأخذونها ويتقوون بها على المؤمنين ويحاربونهم، فيقول ينزل من الدية إلى ماذا؟ إلى الكفارة. ماذا؟ إغلاقا لهذا الباب، لأن هذه الدية إذا دفعت إلى الكفار سيأخذونه ويتقون بها، يشرون بأسلحة وغير ذلك فيحاربون بها المؤمنين. نعم، إذن هذا معنى أو كفارة. إذن القصد قتل عمد الذي يضمن، والخطأ معروف الذي يكون فيه ماذا؟ أديه الخطأ وشبه العمد، والثالث الذي فيه الكفارة أن يقتل مؤمن إما في صفوف المشركين الكافرين أو أن تمنع الدية إذا كان ورثة المقتول المؤمن كانوا كافرين. نعم، هم العلماء يرجحون الأخير، يقولون هذا هو الأصح، أنا هذا الذي أعرف، يعني الذي أذكره أنهم يميلون إلى الثاني يقولون أنه أصح، لكن المذهب مشى على ماذا؟ على الرأي الأول. قال: وكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث لذلك. قال: وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع لأنه فعل مباح. لا يعني لا يمنع، نعم، لأنه فعل مباح. قال: لا وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع، يعني إنسان قتل شخصا قصاصا، يعني مثلا نفرض أن شخص عنده ابنان فقام أحدهما فقتل أباه، فقام الصغير فقتل من قتل آخر. نعم. قال رحمه الله: لا يمنع لأنه فعل مباح فلم يمنع الميراث كغير أو كذلك القتل. كان في حد، يعني مثلا الذي يورث حصل منه يعني هو تيب فزنى فيجب عليه الرجم، فأسهم هذا الذي يرث مع الذين يرجمون، يعني شاركهم في الرجم، هو أسهم في قتله، لأنه هنا لا فرق بين أن يكون القاتل منفردا أو يكون مشاركا، لأنه حقيقة لو اشترك جماعة، لو انفرد شخص في قتل مورثه لا يرث منه، ولو اشترك جماعة لما ورثوا، ولو مسكه واحد كذلك لا يرث، كذلك لو حفر حفرة فوقع فيها يكون سبب لا يرث. قال رحمه الله تعالى: فلم يمنع. قال: وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع، لأنه فعل مباح، فلم يمنع الميراث كغير القتل، ولأن المنع في العدوان كان أيضا ترى من الخطأ أيها الإخوة، ربما شخص يعني يكون طبيب يعالج والده أو يعالج أخاه أو يعالج ابنه، وبذل كل ذوب قلبه وكل ما يستطيع وكل ما لديه من العلم والحرفة والمهنة والدراية، ولكنه مات هذا، يعني هذا نقول على القول بأنه خطأ أنه يحرم، كان يعطيه دواء فمات أيضا، أن نقول يحرم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو لأن المنع في العدوان كان حسما لمادة العدوان ونفيا للقتل المحرم، فلو منعها هنا لكان مانعا من استيفاء الواجب. يعني يقول لو أنه منع القصاص هنا لربما أدى إلى أن يترك من يتولى القصاص ذلك، لكن الآن كما ترون من يتولى القصاص هي الدولة، وهذا يرفع الخلاف، لأنه لو أن الإنسان قتل وقف أخذ السيف وقتل ربما هذا يقتل لا، فأصبحت الدولة هي التي تتولى ذلك السلطة وتقوم به. نعم. قال رحمه الله: ولأن المنع في العدوان كان حسما لمادة العدوان ونفيا للقتل المحرم، فلو منع هنا لكان مانعا من استيفاء يعني الواجب. يقول المؤلف إلى جانب الدليل، وهو رأي الأكثر من الصحابة وغيرهم، أن هذا فيه حسم لماذا لطريق القتل، لأنه ربما يتعجل الإنسان فيقتل قريبا، فينبغي أن يغلق ذلك الباب وأن يعامل بنقيض قصده وأن يشدد في هذا الأمر، فكل إنسان يقتل ويشترك في قتل فإنه يمنع من الميراث. هذا قال: فلو منع هنا لكان مانعا من استيفاء القصاص الواجب أو الحق المباح استيفاؤه. القصاص الواجب اللي هو إنسان قتل يقتل، والمباح استفعاله كما رأينا مثل ماذا، إقامة القصاص أو إنسان عليه حد. قال: وعنه رحمه الله قد يسأل سائل يقول لك الحدود ليس في قصاص، القصاص شيء والحدود شيء، لا تعلمون حد الزنا إذا كان الذي زنى متزوجا على الرجم فإنه يرجم، فاشترك هو في هذا العمل حينئذ يعتبر مشاركا في القتل. نعم. قصاص الواجب. قال: لكان مانعا من استيفاء القصاص الواجب أو الحق المباح استيفاؤه. وعنه رحمه الله تعالى، وعنه أي عن الإمام أحمد، وعنه رحمه الله: لا يرث العادل الباغي. العادل من؟ يعني الباغي هو الذي يخرج على الإمام، يعني ناس بغاة يتأولون فيخرجون، فلا شك بأن الخروج على الإمام لا يجوز، هذا أمر محرم، لا يجوز للإنسان أن يخرج على الإمام بأي حال من الأحوال، لأن هذه لها شروط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى: أن ترى كفرا بواحا، ألا تجد لذلك يعني أي طريق للإصلاح إلى غير ذلك، وأيضا أن يكون في ذلك مصلحة، حتى قال العلماء لو كان القائم الذي له السلطة على المؤمن كافر وكان وهو كافر وفي الخروج عليه ماذا ضرر على المؤمن وفتنة، فإن ذلك يغلق. وأنتم ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تحمل، كم كان يالهم من الأذى وأصحابه، ألم يحافر عليه الصلاة والسلام هو ومن معه في شعب عام 3 سنوات، ألم يلقى عليه سل الجزور، ألم يخرج إلى الطائف، ألم يرسل الناس عليهم عبيدهم وسفاهم ليرموه بالحجارة وغير ذلك، وهكذا نال، ومع ذلك صبر ولم يقاتل حتى قامت أول دولة في المدينة. إذن ليست الأمور، ولذلك من جاء وأمر المسلمين جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان، يعني إذا جاءكم من وأمركم جميع يريد الخروج عليكم فاضربوا عنقه، هذا لا يجوز الخروج على الأئمة لأن هذا من أخطر الأمور، فيه افتيات ويترتب عليه فساد كبير ولا يوجد أي مبرر لمثل ذلك. نعم. قال وعنه رحمه الله لا يرث العادل الباغي إذا قتله. فمثلا بغى بغاة، الله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذا هو الأصل أن يبذل الصلح، فإن بغت إحداهما على الأخرى يعني تجاوزت فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ترجع. إذن هذا الذي قاتل البغاة كان من بين البغاة من يرث هذا الشخص فأصابه فقتله، قال يقول المؤلف هذا لا يمنع من القتل، مع أن من العلماء من قال يمنع يعني إغلاقا للباب. قال رحمه الله وعنه لا يعني الآن هذا الذي يقتل الباغي، قالوا يعني جماهير العلماء قالوا بأنه يرث، هناك من قال لا يرث غلقا للباب. وعنه لا يرث العادل الباغي إذا قتله، وهذا يعني العادل من الذي في صف جماعة المسلمين، والباغي الذي خرج عليهم وشق عصا الطاعة والذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك ترون علي بن أبي طالب حارب الخوارج، ومن جاء بعده أيضا من الخلفاء حاربوهم وحاربوا كل الخارجين عليهم. العادل قتل الباغي، بعضهم يقول أو العكس أيضا، لو ذاك أيضا كذلك أو العكس لا يرث، كلهم لا يرثون، لكن بالنسبة لل يعني العادل إذا قتل يرث، الثاني لا يرث، بعضهم يقول كلهم لا يرثون سدا للباب، هذا عند الشافعية. وهذا يدل على أن كل قتل يمنع الميراث لعموم الخبر. قال رحمه الله والأول أظهر، والأول أظهر أنه العادل إذا قتل الباغي يرث، أما هذا الثاني فهو أظهر يعني عند الشافعية، أظهر القولين على الإمام الشافعي الأخير هذا الذي جاء، لكن رأي الجمهور أن العادل إذا قتل الباغي فإنه يرث، العكس لا، والعكس لا. نعم. لا ليس باتفاق، ليس باتفاق. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث. أنتم تعلمون أيها الأخوة بأن الطلاق على نوعين، ولا نريد أن نفصل فيه لأن هذا سيأتي في أحكام الأسرة أو في كتاب النكاح، وكتاب النكاح ليس ببعيد الآن قربنا أن نصل إليه، وهو يعتبر من أطول المباحث في هذا الكتاب وأيسرها أيضا. إذن الطلاق على نوعين، لأن الطلاق إما أن يكون طلاقا بائنا وإما أن يكون طلاقا رجعيا، والطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يطلق الرجل المرأة في طهر لم يصبها فيه ويطلقها طلقة واحدة أو طلقتين، هنا هي تعتد، هذه المطلقة طلاقا رجعيا هو يملك إرجاعها، له إمساكها بغير رضاها، وله ويقع عليها أيضا طلاق، لأن الطلاق رجعي ما وصل إلى الثلاث، ويقع عليها ظهار ويقع عليها العيلة، كل هذه تقع عليها، وله أن يسترجعها متى شاء، ولا يحتاج في إرجاعها إلى صداق جديد ولا إلى شهود ولا إلى أخذ إذنها، هذه كلها أمور معروفة سندرسها إن شاء الله في كتاب النكاح. أما الطلاق البائن فهو أن يطلق الرجل امرأته طلاقا بائنا يعني رجع فيه، وهو الذي ماذا لا يجوز للرجل أن يعيد تلك المرة إلا أن ينكحها زوج غيره، ويحصل أيضا بينهما لقاء لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ننظر الآن فيما يتعلق بالطلاق، وأيضا هل هناك فرق بين أن يطلق الإنسان في صحته وبين أن يطلق في مرضه، وهل المرض يختلف أن يكون مرضا عاديا وبين أن يكون المرض الأخير الذي يموت فيه، هذه كلها، لأن الذي يطلق في المرض الذي يموت فيه يقول العلماء هذا مشكوك فيه متهم، فيعامل كما قلنا قبل قليل بالنسبة للقاتل بنقيض قصده. هذا سيشير إليه المؤلف إشارات وما يحتاج إلى بيان نبينه إن شاء الله. قال: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا لم ينقطع الميراث بينهما. إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، ما هو الطلاق الرجعي؟ هو الطلاق الذي يملك الزوج فيه إمساك زوجته، ويقع أيضا عليها طلاقه وما غير ذلك لأنها زوجته. لو أراد أن يسترجع لا يذهب ويستأذنها، هو يعيدها مباشرة. هل يحتاج إلى شهود؟ فيه خلاف، لكن عندنا هنا لا يحتاج في الحقيقة إلى شهاد على الرجعة، ولا تحتاج إلى مهر ولا غيره، هي زوجته في الحقيقة. نعم. قال: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا لم ينقطع التوارث. لماذا سمي رجعيا؟ لأن له أن يسترجعها، أن يردها، أن يمسكها، لذلك سمي رجعي، يعني كلمة رجعي مأخوذة من الرجوع، لأن له أن يستردها. والباء بانت منه خلاص، يعني بان الأمر، ظهر كأنه ابتعد عنك. نعم. قال: لم ينقطع التوارث بينهما ما دامت في العدة. ما دامت في العدة، ما دامت في العدة، لكن إذا خرجت من العدة هل ترثه؟ نعم. سواء كان صحيحا أو مريضا. سواء كان صحيحا أو مريضا، لا يختلف الحكم في ذلك، لأن لماذا ترثه؟ لأنها زوجته، هي في العدة زوجته. نعم. لأن الرجعية زوجة. لأن الرجعية زوجة. نعم. قال: وإن أبانها في صحته انقطع التوارث بينهما. وإن أبانها في صحته فلا تهمة هنا، ينقطع التوارث بينهما. لماذا؟ لأن الزوجية زالت، يعني هو التوارث بينهما بسبب الزوجية، فالزوجة ترث زوجها عن طريق الزوجية، وكذلك العكس. إذن هنا بانت منه وأصبحت كل أواصر ماذا؟ العلاقة، وما قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، كل حبال المودة والرحمة انقطعت بينهما وانفصلا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هنا انقطعت كل حبال الود والصلة، فأصبحت أجنبية عن، بل الأجنبية أقرب له منها، لأن الأجنبية يذهب ويخطبها ويتزوجها، أما هذه لا، لا بد أن تتزوج زوجا غيره. والله تعالى وضع الطلاق ليكون مخرجا، ولذلك على الإنسان الرجل العاقل اللبيب لا يتسرع، والله تعالى جعل الطلاق في أيدي الرجال لأن عنده من العقل ومن الحكمة ومن الروية ومن الصبر ومن تدبر الأمور ما لا يدفعهم. لكن لو كان الطلاق بيد المرأة ربما تطلق زوجها في اليوم مرات، ولذلك الله تعالى جعله في أيدي الرجال. لكن قد يوجد من الرجال من هو يعني كما قال علي بن أبي طالب: يا أشباه الرجال ولا رجال، بالنسبة لجنوده الذين قاتلوا معه وترددوا. لكن الغالب أن الرجل عنده شكيمة وعنده قوة وعنده عزيمة ويحسب حسابا للأمور، صلى الله على محمد.